تفسير الآية 53 من سورة الداريات، يقول تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أي هذا بيان وتفسير لسبب أقوالهم المتشابهة هذه، وهو تسلية أخرى وطمأنة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل المسلمين من بعده، وتخفيف عنهم وتبشير وإسعاد لهم أن السبب في بعدهم عن ربهم ودينهم ليس تقصيرا منهم في حسن دعوتهم، وإنما هو بسببهم لإصرارهم على التكذيب. أي هل أوصى الأولون السابقون من المكذبين المعاندين هؤلاء المتأخرين المعاصرين لكم أيها المسلمون بهذا القول الشنيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم من بعده سحرة أو مجانين أو نحو هذا؟ والاستفهام للتعجب من حالهم ولدمهم دما شديدا لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. بالقطع لا، لم يوصوهم، لأن السابقين حتما لم يلتقوا أبدا هؤلاء المعاصرين، ولكن الذي جمعهم على مثل هذا السوء هو تشابه عقولهم، فتشابهت بالتالي أقوالهم وأفعالهم بسبب أنهم جميعا طاغون، أي متعدون متجاوزون مخالفون لله وللإسلام، ظالمون لأنفسهم ولغيرهم بفعلهم الشرور والمفاسد، بفعلهم الشرور والمفاسد والأضرار، لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.